العرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الراديو، عالم كرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان ودنجا، نعمان ودنجا، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عطران ومحمود عمر. إخراج سعدية حسين. ازيك يا نعمان؟ ازيك واخبار دنجا ايه؟ ايه زينو مش باين يعني؟ ازيك يا مريم؟ والله دنجا في المأمورية لسه قدامه شوية على ما يرجع من المأمورية اللي هو فيها دي. محظوظ، محظوظ في الذين. وايه اللي محظوظ؟ محظوظ محظوظ في ايه؟ لا لا لا ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك، انا بهزر بهزر. لا انت ما بتهزرش، انت عارف حاجة يا نديم بس مش عايز تقول. عيب عليك يا صاحبي، عيب عليك. انت ليه بس بتقول كده؟ ده امر مفروغ منه يا نديم، وكلنا عارفين انك عين المدير، وان المدير بيقولك على كل حاجة قبل ما بتحصل. طيب وانا ذنبي ايه طالما المدير هو اللي بيعزني وبيحبني؟ انا ذنبي ايه يا جماعة؟ ذنبي ايه؟ خلاص ما ذنبكش حاجة. على العموم عايز تقول فيه ايه قول، مش عايز براحتك، مش هتخير عليك. خلاص خلاص هقول لك، هقول لك عمري لله. خير يا نديم؟ المدير عايز ننقل المكتب ده ونروح لمكتب تاني. وننقل ليه بس؟ دي شغلانة عشان ننقل كل الملفات والكراتين، مين اللي هينقل الحاجات دي؟ هو حر بقى، انت هتتدخل في مزاجه ولا ايه؟ هو المدير وهو صاحب المكان وهو اللي عايز كده يا نعمان. معلش يا نعمان انا هسيبك معايا انت ونديم، احنا هننقل من المكتب ده وهنروح مكتب تاني، فكنت محتاجك انت ونديم ترتبوا كل الملفات عشان لما ننقل مفيش اي حاجه تضيع. بس يا فندم انا مش مشجع موضوع اننا ننقل من المكتب هنا. مش فاهم، ممكن توضح لي وجهه نظرك في الموضوع؟ انت عارف ان انا بحب اسمع راي الخير، اتكلم بكل صراحه وقول لي. انا شخصيا مش بحب التغيير يا فندم، ده غير اني خدت على المكان. انا من ساعه ما اتخرجت وانا شغال مع حضرتك في الشركه، ومن ساعتها واحنا في نفس المكان. الواحد يتعود على المكان وعلى المواصلات وحاسس خلاص ان المكان ده بقى جزء مننا يا فندم. بس التغيير ده سنه الحياه يا نعمان، وفي حاجات كتير هقول لك عليها في الوقت المناسب، وهي اللي بتضطرني اني لازم اخد خطوه تغيير المكان ده، وانا متاكد ان الحاجات دي هتبسطك في المستقبل يا فندم. كل العملاء اللي بنتعامل معاهم عارفين المكان بتاعنا، والمكان قريب من وسط البلد، وكمان قريب من السكن بتاعنا. التغيير مش دايما بيكون حلو يا فندم. بس المكان صغير علينا يا نعمان، والشركه كبرت في العشر سنين اللي فاتت، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ على دول الشركه شركتك يا فندم، واللي حضرتك شايفه في الصالة هيعمله واحنا تحت امرك. ايه رايك يا نعمان؟ ايه رايك في المكان الجديد؟ مش بطال، بس انت عارف انا بتعلق بالذكريات جدا، وعمري ما انسى المكتب القديم اللي قضينا فيه احلى سنين عمرنا. انت غاوي فقر، غاوي فقر يا نعمان، المكتب الجديد جميل، جميل جدا، وواسع كمان، شوف كل واحد فينا بقى له مكتب لوحده، داخل شبابيك المكتب بتطل على الشارع والشمس ضاربه فيها، والمنظر من الشبابيك تحفه تحفه يا راجل. معاك حق، المكان هنا اوسع بكتير، وكل واحد مننا بقى له مكتب جديد وكبير، ومش بعيد كمان المدير ينقينا، لانه قال لي انه ناوي يكبر الشركه. فيك من نسبه السر يا نعمان؟ كبير يا نديم قول. هو فعلا ناوي ينقينا كلنا، انا وانت ودنجا؟ يلا بقى، ايه رايك في المفاجاه دي؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه طبعا، امال هو نقل الشركه في المقر الجديد ده ليه؟ بقى كده مش بقول لك افرح بقى يا اخي افرح، ده انت ذنبك تقيل يا اخي. خلاص خلاص هفرح طالما فيها ترقيه ومحدش عارف الخير فين. ده نينجا لما يرجع هيفرح وينبسط على الاخر. اكيد اكيد يا نعمان اكيد. نعمان ودينجا كرتون بالراديو، وغدا حكايه جديده مع عمر عطران ومحمود عمر. إخراج سعد يحيى.